يعني انا اعتبر بالنسبه للقراء اللي سببوا زي واحد جاهل يعني، بس بعرف شوي يعني، كان كان جاهل بكل حاجه، بس ربنا يوفقك ان شاء الله. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك الرحمن الرحيم وموئلا. طبعا ده البدء معروف، يعني كل أمر هيبان لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله فهو أقطع أي أجزف مقطوع البركة. والمعنى أنه ابتدأ نظمه بالبسملة لما اشتملت عليه من المعاني الجليلة والصفات العلى لله رب العالمين، موئل الراجين وملاذ اللاجئين، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد مهدى إلى الناس مرسلا، رب العرسل يا رحمة العالمين، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وطبعا منه تفقه الفقهاء وتعلم العلماء، وعترته ثم الصحابة ثم من تراهم الأحسان من الخير والبلاء. عترته يعني ذريته، عترة الرسول يعني ذريته، يعني يقول صلى الله على الرضا، على النبي رضا، وعلى عترته يعني وذريته، وعلى أصحابه، ثم من تلاهم برضو بعد ذلك اللي جابر. وثلثت أن الحمد لله دائما وهو ليس مردوءا به أجزم العلا. طبعا الحمد ابتدى به الكتاب الكريم القرآن، أول سورة فيه نقول الحمد لله رب العالمين، وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو فهو ناقص. وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلة، كبلة الحبل يعني الكي بالكسر. وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى بكسر الحاء مش حبل، حبل العدى يعني كيد العدى، كيد العدى، جاهد بالقرآن كيد المعادين والمنكرين، جاهد بهذا القرآن. وكتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدة مواريا على جدي مقبلة، يعني أجدر به لا يخلق، يعني لا يخلق على كسرة الرد، يعني قراءته تكراره ما حدش يمل من تكراره أو من قراءته، فلا يخلق يعني لا يبلع على كسرة الرد. وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا مريحا وموكلا، حاليه مريحا وموكلا. طبعا ده من حديث، البيت ده من حديث قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. المؤمن مثل المؤمن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، نوع من الثمر جيد طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاسق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاسق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، زي الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، طعمها خبيث ولا ريح لها. وقيل برضو حتى ريحها خبيث، برضو في رواية أخرى طعمها خبيث وريحها خبيث. فالبيت ده مقتبس من من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتول في الشرع. هو المرتضى أم من إذا كان أمة، يعني هو قال القرآن ده. هو المرتضى أم من إذا كان أمة، وأممه ظل الرزان لقلقلة. أم من يعني قصدك، يعني يتأم الناس تغسله الناس. هو المرتضى أم من إذا كان أمة، يعني تغسله الناس. طيب وأممه ظل الرزان لقلقلة، يعني القلقل ده جبل، فعنده ايه يعني ظل الرزانة، عنده رزانة وثبات كايه كالجبل المسمى بقلقل. تلقاه رزين وساب، تلقاه شيء ملقلق، ولا مثلا يتهجم يسيء الأدب، او عنده الخفة، يعني زي مثلا بالتعبير لما كل واحد حافظ القرآن يوم يقول مع جماعة جلوه مش حاول عشان يعرفوه، يعني لا يقول ايه بيقول القرآن مع بعضهم، ما يقولش لما يخطأ واحد يترب هو يرد وهو قابش معهم، لا لا يبقى رزين ساب، يكون قاعد كده يعني برزانة مش بخفة، يعني او شغل معهم ان حافظ القرآن، لا برضو يكون عنده ثبات. كمان مثلا انت قاعد برضو صاحبك حال ايه اللي قاعد حافظ القرآن وعارفك تحافظ القرآن، وقدام واحد بيقرأ قدامه بيسميه له بصحيح اخطأ مثلا، ما تردوش تقولش ايه تدسع وتروح ترد، لا خليك ثابت. يعني مثلا زي واحد زي الشيخ علي بيقري واحد قدامه، واحد زي الشيخ محمد امين قاعد يحفظ القرآن فقام اخطأ اللي بيقرأ قدام الشيخ، ما يقومش محمد امين يرده، لا تبقى ايه سوء ادب، تهجم على ايه على الشيخ اللي قاعد قدامه واعتداء عليه، لا لازم يكون ثابت، يكون كويس وعنده رزانة وعنده وقار، مش يقول ابو قبع لما قدام واحد قدامه الشيخ بيسمعه، حتى لو الشيخ نفسه ما عداش الخطا برضه يذكر بحسن نظافه بدون ما يخلي الطالب قدام يشرب، ده ايه الادب. وقال عليه الصلاه والسلام من نصح اخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه جهرا فقد فضحه وشانه. يعني التستر كويس، يعني الرزانة كويس، الأدب كويس، مش يقوم إيه على طول أو ليه تتر ويقول لا سيبه قدامه شيء، والشيخ اللي قدامه برضو حتى لو ما عليش خطأ برضو بحسن نظام جاك سيبه الخطأ، ما قديش النار الخطأ لما تكون ثنيتك حترد وتصحه لما تصبح عليه أحسن. أو زي مثلا واحد بيقرأ في جمع قاعد على المنصة بيقرأ مثلا عشر وقام أخطأ في واو أخطأ في نحن تترك وتقول له تترك، لا لازم برضه خليك ثابت، حافظ على إيه على ماء وجه إيه أخيك، مش تشوه قدام الناس، لازم تصبر. وبعدين برضه تسر في نفسك لأنه إيه هتعرف الخطأ بدون ما حد يشعر، ولو تاني يوم حد مش تقول هو بيقرا والناس بتسمع وانت تقوم ايه، لا سوء ادب، ما يرضاش بربي حتى ولو تصيح، لانه ربنا ايه بيدعو ايه يقول ايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ما فيهاش ايه تجريح ما فيهاش تشويه، مش تقوم ايه تقول له لا انت اخطات، يعني عشتوا نفسك انه ايه انت لا انت خطا. فالرزانه والثبات في القرآن لازم يكون قارئ القرآن يكون يعني من أحسن ما يكون رزانة وتثبتا وعقلا، مش يكون خفيف لقلقة يقوم يجلع على إيه على أقل شيء ويعمل له إيه سرسرة، فهذا إيه ده إيه معنى البيت. هو المرتضى أما إذا كان مرتضى أما يعني قصده، هو المرتضى أما إذا كان أمة وأمامه ظل الرزانة قلقلة. طيب هو الحر ان كان الحري حواريا بتحري له بتحريه الى ان تربله، يعني من دون ما يعني بدون ما يعني ما اقصدش بحاجه. مره انا كنت قاعد مع جماعه وبيقروا منظومه الدردير حلقه كبيره فيها 20 واحد 30 واحد، عند واحد عامل ليله يعني ليله ذكر وبيقروا منظومه الدردير برضه من دون ما راح قعدت معاهم انا، فادوني برضه المنظومه معاهم برضه، مسكت مش ايه مش عارف اقرا بالعالي زي ما انا ايه بقرا بسرعه مش متعود اني اطفي. فقام شيخ الحلقه الكبير الشيخ الطريق الكبير قال ان كنت مش عارف تقرا ادي الواحد غيرك وخليك ركز. قلت له حاضر وضحك بعدين ما رضيتش اقول انا مثلا حافظ القران ولا انا اعرف اقرا ولا ما اعرفش اقرا وبرضه قاعد برضه الراي يعني وحسب بين برضه محبه وموده يعني كثير. فقمت ساكت على طول ما رضيتش اقول لا مين قال لك ما اعرفش اقرا؟ ده انا حافظ القران وحافظ وحافظ وحافظ. قال لي صعب. قمت قعدت على جنب وبعدين لما عاد ركوه فضل يعتذر اعتذار اعتذار شديد جدا. قلت له معلش. ثاني برضه في مره قاعد في السيد واحد جنبي بيقرا القران كويس يعني قرات برضه متقنه كويس وقعدت جنبه يطلع اصغر مني في السن. وبعدين برضه كان ايه طب على ركوز قال لي من فضلك هات شويه ميه. قلت له حاضر. قمت رحت ايه دخلت الليل قلت له هات ميه تفضل. بعدين ايه شرب ماشي قلت ايه ترجعت تاني مولانا قال لي بشكل. قمت خدت الكوز وحوش فيه يجي سبعه ثمانيه قمت حاطوني خدوا مني ايه الكوز. وبعدين عرفوا برضه وقام الراجل ايه بيجي برضه في اشد الاعتذار ثاني ينبغي يكون ايه مش كل الواحد ايه لقلق لقلق ولا حاجه لا لابد يكون سام. الله هو الحر ان كان الحري حواليا لو بتحريه الى ان تنبلع تنبلع يعني إيه؟ الى ايه الى الموت يعني مره. طيب وإن كتاب الله أوثق شافعٍ وأغنى غناء واهب متفضلا. يعني طبعا كتاب الله أعظم شافع أعظم شافع لصاحبه هو كتاب الله عز وجل. يعني شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تخرج من النار يكون دخل النار شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يطلعه إنما شفاعة القرآن تمنع من دخول النار. الله أكبر بخشش النار خالص. شفاعة القرآن تمنع من دخول النار. شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يكون دخلوه النار وشفاعة الرسول ربنا يكون الرسول طلعوه من النار إنما شفاعة القرآن تمنع من دخول النار. وحنقرأ شرح البيت ده ونشوف برضه. طيب كلمة الغناء يعني إيه وأغنى غناء يعني أكفى كفاية. طيب إيه والمعنى أن كتاب الله عز وجل هو الشافع الذي لا ترد شفاعته وشفاعته العبد تمنعه من وقوعه في العذاب. شفاعة القرآن العبد تمنعه ايه من وقوعه في العذاب. طيب بخلاف شفاعة غيره فإنها تخرج العبد من العذاب. شفاعة غير القرآن تخرج العبد من العذاب لكن شفاعة القرآن لا تمنعه من دخول العذاب خالص يخش العذاب واسع. يعني شوف ايه ثم اوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. كلمه عبادنا اضافه للتشريف. يعني قال ربنا اضافهم ايه عبادنا فمنهم ذكر الاول ظالم لنفسه عشان يبقى ايه يرجو انه بعدين الخيرين يكون من ضمن حومتهم. لو حط في الاخر يقول لك وراح اخش النار لكن ربنا ذكر الاول. يقول لو قال له فانه ايه المقتصد والسابق وفي الزنا يقول لك اذا هروح النار يعني خليه في الاخر. لكن لا وضعه الاول عشان يعرف نفسه انه يخش من ضمن ايه؟ من ضمن الحومه دي برضه. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. الظالم نفسه سيئاته كثيره قوي حسناته قليله. والمقتصد تتوالى سيئاته وحسناته. كذب عليه. والسابق بالخيرات هو اللي ايه؟ هو اللي حسناته عاليه قوي. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الإرث يعني كلمة ذلك ده إشارة إيه؟ للإرث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك الإرث هو الفضل الكبير. كلمة ذلك يعني تشير إلى الإرث أي ذلك الإرث هو الفضل الكبير. إيه الفضل الكبير؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعدين الظالم نفسه كان خايف ومتهدد خايف يخش النار فلما ربنا أكرمه ودخله الجنة هم اللي قالوا إيه وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. هم اللي كانوا حزنين دول إيه الظالم نفسه هم اللي كانوا حزنانين خايفين يرجعوا يخشوا النار. فانا لما ربنا اكرمه ودخلهم معايا مع الساد والبخيرات ومع المقتصد ادخلهم الجنه جميعا الثلاثه، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور، لانه كان في هم، كان في هم كبير، ظالم نفسه، حسناته قليله خالص، سيئاته كثيره قوي، فربنا ادخله. يعني معناه اهل القران ظالمهم لنفسه يدخل الجنه بغير الظالم ايه في غيره. يعني اهل القران ظالمهم لنفسه يدخل الجنه مع من يدخلون، بغير الظالم لنفسه في ايه في غير القران لا يتحاسب. فعشان ايه كتاب الله ربنا اكرمه ودخل الجنه. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب. وفي ذلك اشاره لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القران فانه يجيء يوم القيامه شفيعا لاصحابه. ومعنى واغنى غناء اي كفايه، القران اتم من كفايه غيره، واغناه اكثر ايه من اغناء غيره، حال كون إيه القران واهبا لقارئه ثوابه مفضلا ايه عليه. وخير جليس لا يمل حديثه، القران خير جليس عند المؤمنين لا يمل حديثه، ما حدش يمل من حديثه، حدش يمل من ترتيبه من ترتيله. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. ترداده ترديده بالقراءة كل ما تكرر فيه كل ما يزداد حلاوة، كل ما تكرر في الآية القرآنية كل ما يزداد جمال. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سلم متهللا. يعني يدخل القبر، القبر ظلام، حتى الحفرة ضيقة مضلم وضيق، أول ما يخش إيه يرتاع من إيه من ظلمات القبر، فلا حس تأتيه إيه ضياء القرآن وسنة القرآن يملاه أنس ويملاه إيه طمأنينة وسعادة. وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللة ضياء عظيما ونعمة كبرى. هنالك يعني مقيلا روضة ومن أجلي في عدة في روضة العز يجتمع. طيب يناشد في إرضائه لحبيبه دمعه يطلب من الله عز وجل، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجد به سرع إليهم والصلاة. فيا أيها القالب متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا وبارك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الغاية وصفة الملا. يعني هنا بيقول لك إيه القالب متمسك به، مش القاري اللي بيقرا القران ويعمل بايه بضده، يقرا القران ويتكلم معاصي. طبعا ما محل بالقران خلاص اراده، من محل بالقران راه انتهى، يعني مش حاجه تاني، مش هتنقص تاني. القران ايه شافع مشفع ومحل مصدق، متى محل بالقران انتهى. طيب هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، في معنى حديث برضه من قرأ القرآن واستزهره في معنى حديث كده ألبس الله والداه والديه، ألبس الله والديه إيه تاجا من نور، أبا من نور الشمس في بيوتات الدنيا. يعني إيه أم وأبوه يلبسهم تاج من نور من الحلى عظيم جدا، ما بالكم إذا كان بيلبس والديه تاج ما بالكم به هو، يبقى طبعا على وقال إذا كربنا لأجله أكرم والديه بإلباس النور تاج يبقى هو إيه يبقى أهل وأهل. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل صفة منها أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القانون فصلها. كل ده إيه كل دي معاني بس مش هادين نقف عندها، يعني مذكورة في إيه في الشرح. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا. هذا إيه دعاء للأئمة، الأئمة الصالحين الأخيار ربنا إيه اختارهم لكلامه، نقلوا القرآن وحرروه وحفظوه حتى وصلنا إيه صحيحا طيبا ليس فيه خلق، يبقى إيه لهم الجزاء. جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا. فمنهم بذور سبعة قد توسطت سماء العلا والعلي تهنكم بلا. البذور طبعا كلمة جمع بدر، والبدر والقمر ليلة التمام، فسمى ايه السبعة سماهم بذور، لأنه يضيء للناس كما تضيء البدر، تنقشع أمام إيه غياب إيه ظلمات الجهل. البذور السبعة اللي هم إيه حنعنين في الكتاب ده، فمنهم سبور يعني بذور سبعة قد توسطت العلا، يا ربنا قالوا إيه كالسماء، وهذه البذور توسطت السماء، تشبيه بليغ يعني، زهرا وكملا لا شوب. الشوب هي النجوم، الشوب هي النجوم، لا شوب عنها استغانة ورد سواد الدجا حتى تفرق انجبها. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من اصحاب المتوسلة، تخيرهم نقارهم كل بارين وليس على قرآنك متأكدة. هنبدأ بهم بخير، هنبدأ بإيه بالبذور. البدر الأول الإمام نافع رضي الله عنه، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة، وقالوا عيسى ثم عثمان ورشوهم بصحبة المجد الرفيات أثلا. هنا يقول فأما الكريم السر في الطيب نافع الإمام نافع رضي الله عنه وأرضاه، فكان إماما عظيما، وكان إذا قرأ القرآن يفوح من إيه من ثمر المسك. المجلس اللي قال فيه الإمام الممنوع في القرآن تلقاه إيه فاح وامتلأ إيه من ريح المسك. إذا كان سلامت فيش حاجة، عندما بدأ القرآن تلقى المسك فوق. فسألوه يا إمام يا مولانا، كل ما تقرأ القرآن بنشم رائحة عظيمة جدا. فقال لقراءتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وأنا نائم. المسك ده بيفوح ويطلع من فمي، لأن الرسول قرأ في وأنا نائم، يعني في المنام أتاه الرسول وقرأ في فم الملك الإمام مالك. فمن هذا الوقت كل من يقرأ القرآن يفوح المسك منه، من إيه من قراءة الإمام نافع، حيث يقرأ القرآن تلقى إيه المسك يفوح منه. قال إيه فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة، يعني إيه اختار المدينة وقعد فيها وفيها الشيخ الإقراء بعد الإمام أبي جعفر. وقالون عيسى ده إيه ده قالون اسم عيسى، هو بالاسم الأصلي عيسى، وكلمة قالون إيه يقول إيه باللغة الرومية جيد. ثم عثمان ورشوم برضو ورش اسم عثمان بصحبته المجد الرفيات الثلاث. الاثنين دول الرواة الاثنين أخذوا القراءة عن الإمام نافع مباشرة، يعني قالوا أقرأهم الإمام نافع، نفس الإمام نافع أقرأهم إيه مباشرة. وكان قالون رضي الله عنه كان أصم، كان لما ينفع تنفخ بالبوق يسمع كاش، كان أصم، لكن إذا قرأ القرآن عليه سمع، تنفخ بالبوق وتقول عشان يسمعك لا يسمعش، تقرأ أمام القرآن يسمع ويعلمك القرآن ويرد لك الغلط واللحن زي كده. عندك كلام آخر لا، أي كلام آخر يفهمش أي إلا القرآن فقط. إذا خاصية عظمى، خاصية كبرى، كون ربي يسمعوش ولا كلام إيه من كلام الناس اللي كان حسن أو غير حسن، لكن يسمعوا القرآن بس، ما يسمعوش إلا كلامه بس. حين يقرأ أي القرآن تلقى إيه يسمع القرآن وإيه ويعلم قدامه إيه من يقرأ القرآن، غير القرآن لا يسمع شيئا. فالاثنين دول الإمام قالوا ورش أخذوا عن إيه القراءة عن الإمام نافع مباشرة. كان في ذات يوم يعني كده عشة فقيرة في مصر كده قاعد فيها في فسات مصر هناك إيه قاعد فيها عشة كده غلبانة، تشكر إيه ما يعني كان غطاء أي حصيرة زي كده، وطلع إيه لأكل عيش كان يأكل من إيه من عمل يده، يأكل من عمل يده. هو راجع لقى واحد حرامي دخل العشة دي سرقة، لقيه طالع قال له يا بني لقد أتعبت نفسك ولم تجد شيئا، خذ هذا الدرهم واشتري بضاعة مثلك. شوف الحلم العظيم، الحلم الكبير، خذ هذا الدرهم واشتري بضاعة. يعني طلع مسارك رأسك للعش، قال له خذ الشماعة. يعني واحد غيره ما عمش كده. طيب خلصنا الإمام الأول، البدر الأول وإيه وشهابيه، البدر ونجمين معه، هم عشان اسمه إيه الرأس اسمه إيه شهب. طيب الإمام الثاني، ومكة عبد الله فيها مقامه وابن كثير كاس القيم معتلى، روى أحمد البزي له محمد على سند وهو الملقب قنبلة. قارئ مكة الإمام عبد الله بن كثير رضي الله عنه، وكان رجلا عظيما، وكان إمام مكة، كان إمام مكة وكان متفقها، فأخذوا القراءة عنه راويين بسند بواسطة، يعني قلنا هناك قالون ورش أخذوا عن الإمام نافع مباشرة، هنا لا، الإمام بن كثير البزي وقالون البزي وقنبل أخذ القرآن عن إيه بواسطة، في واحد إيه تعلم قراءة عبد الله بن كثير وأقرأ إيه البزي وقنبل، تقرأ برضه بس بشرط إيه أقرأ عشان تطويل إيه شوية، يعني تقرأ الشرح كويس وفيه فوائد عظيمة جدا. وأما الإمام المازني صيحهم أبو عمرو البصري فوائد العلا، أفاض على يحيى الأزيلي سيبه فأصبح بالعلب بالفرات معللة، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب والسوسي ومتقبله. الإمام المازني من بني مازن، الإمام البصري أبو عمرو بيقول لك صيحهم، يعني معناه هو أبوه عربي وأمه عربية، أما هم الباقين إيه كلهم إيه أغلبهم موالي، إنما إيه أبو عمرو صريح أبوه عربي من بني مازن وأمه برضو عربية، ده الصراحة بتاعته. أفاض على يحيى الأزيلي سيبه، علم إيه يحيى الأزيلي أقرأ، أفاض على يحيى الأزيلي سيب، أفاض علمه على إيه على يحيى الأزيلي أقرأ، ويحيى الأزيلي أقرأ الدوري والسوسي الراويين اللي هم الدوري والسوسي أقرأهم إيه يحيى اليزيدي اللي أخذ عن إيه عن أبي عمرو. أما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة، هشام وعبد الله وهو انتسابوه لذكوان بإسناد عنه تنقله. لك إيه دمشق عبد الله بن عامر، وكان إماما جليلا، وكان أكبر أئمة السبعة سنة، ولد في حياة الرسول برضه، يعني أدرك سنتين من إيه من حياة الرسول، يعني وقت ما الرسول انتقل للرفيق الأعلى كان هو لي سنتين والد. وأقرأ عن جلة من الصحابة كتلقوه يعني أكبرهم سنة، وكان عالما ضابطا برضه إيه رواته اثنين أخذوا بواسطة، هشام وابن زكوان أخذوا القراءة عنه إيه بواسطة بينه برزئي يحيى الأزيلي برضه. حدنا أخذنا إيه المدينة ومكة والبصرة والشام دمشق، أخذنا أربعة، أخذنا هنا إيه أربعة. طيب هنخش الكوفة، وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاع الشتن وقرنفلة، ضاعت يعني فاحت إيه الريح العذب العطر، شتن وقرنفلة. أول إمام منهم ثلاثة كوفة الغراء اللي نبع العلم منها، علم الرسول عليه الصلاة والسلام وفقه الرسول كله إيه طلع من الكوفة، ولذلك كتب الكوفة العلمية لما جت محنة العراق بالتتار سد بها الفرات وعد عليه بالخير، كسرت المجلدات الضخمة العلمية سد بها الفرات وعد عليه بالخير، سدت البحر سدت النهر كتب العراق وعلوم العراق سدة النهر وعد عليه التتار بالخير، يعني ايه فكانت الكوفة دي ايه دي هي جعبة ايه علوم الرسول عليه الصلاة والسلام كلها حلت فيها، كل العلماء يعني ايه مضوا من ايه من المدينة الى الكوفة ومن مكة الى الكوفة كله حل فيها، وجاي بيت ايه الكوفة الغراء، يعني ايه سماها الامام الشافعي الكوفة الغراء. طيب وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاوا فقد ضاع الشذن وقرنفلة، فأما أبو بكر وعاتم اسمه وشعبة راويهم فرد وأفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر رضا وحفص بالإتقان كان مفضلا. يعني عاصم هو اسمه أبو بكر واسمه عاصم ابن بهدلة عاصم ابن بهدلة، وكان رجلا عظيما، كان فقيها وكان مفسرا وكان نحويا وكان بليغا، يعني كان كل القراء أغلبهم كلهم سبع أخذوا عنه، أبو عمرو بن العلاء أخذ عنه، ابن الكثير أخذ عنه، يعني أصحاب نافع أخذوا عنه، كان عالما متقنا ورعا كبيرا، وكان إيه كان أجمل الناس صوتا بقراءة القرآن، حين كان يقرأ القرآن يلتموا عليه، يعني إيه كان إيه يعني حتى كان يأخذوا الخلاء من حسن قراءته، كان جميل جدا، كان أجمل القراء السبعة وأفصحهم قراءة. طيب أخذ عنه إيه شعبة أبو بكر بن عياش ذاك إيه عاصم بن أبي النجود أو ابن بهدلة، وده إيه أبو بكر بن عياش اللي هو إيه شعبة اسمه إيه أبو بكر بن عياش وحفص وبالإتقان كان مفضلا، الراوي الثاني حفص بيقول لك إنها كان بالإتقان كان مفضلا لأنه كان أعلم الناس بقراءة عاصم، كانت قراءة عاصم إيه أصلا بليغة وعظيمة جدا، وكان إيه يقول إيه يعني في حفص يعني أجود من شعبة قراءة وأعظم من شعبة علما، وكان إيه كان عاصم زوج أم حفص، زوجة حفص تبقى امرأة عاصم، زوجة عاصم تبقى أم حفص، زوجة عاصم تبقى أم حفص، يعني هو إيه من أب آخر والزواج إيه عاصم، فرباه عاصم، تربى إيه في بيت عاصم، وأتقن القراءة والفصاحة، حتى في ذات يوم كان وجد شعبة بيقرأ الوزنيل في الشيخ برضه، وجد بيقرأ قراءة غير قراءة تقول اللي بيقرأها له عاصم، فذهب إلى عاصم وقال يا مولاي لقد سمعت أبا بكر يقرأ بقراءة غير القراءة التي أقرأتنيها، يعني اسمع الشعبة بيقرأ بقراءة غير القراءة التي أقرأتنيها، فقال علي يا بني أن ما أقرأته لشعبة لأبي بكر، يعني أن ما أقرأته لأبي بكر هو ما أخذته عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله، وأن ما أقرأته لك هو ما أخذته عن عبد الرحمن حبيب السلم عن علي بن أبي طالب عن رسول الله، يعني إيه كل ايه روايه وليها سر، فقال اللي اقراته لابي بكر هو ده اللي اخذته ايه عن زر بن حبيش، اخذته قراءه عن زر بن حبيش، وزر بن حبيش اخذوا عن عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود صاحب الرسول اخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وان ما اقراته لك هو ما اخذته عن عبد الرحمن حبيب السلم، وعبد الرحمن اخذوا عن علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب اخذوا عن الرسول الله. فكان ايه رضي الله عنه ورحمه الله حفص كان ايه اعلم الناس بقراءة عاصم، وكان برضو ابو بكر إيه عظيما فقيها، يعني ايه ابو بكر شعبة كان ايه كان عظيما وكان فقيها وكان عالما. هناخد ايه البدر السادس هو إمام حمزة وحمزة ما أذكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، رأى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم مدخلا محصلا. يعني إمام حمزة أقرأ سليم، يعني برضو أخذ إيه هنا سوى قبل أن نمضي. شعبة وحفص أخذوا القراءة عن عاصم مباشرة، حفص وشعبة أخذوا القراءة عن عاصم مباشرة زي قالون ورش أخذوا إيه عن نافع مباشرة. أما قلنا الإمام ابن كثير بواسطة والإمام المازري بواسطة وكذلك الدمشقي بواسطة، فيقول إيه الإمام عاصم راويه أخذوا عنه مباشرة. والإمام حمزة برضو أقرأ سليم، وسليم أقرأ خلف وخلاه برضو إيه بواسطة، وكان إيه كان رجل متورعا، حتى قيل إنه إيه كان إيه كان أشد القراء سبع ورعا، وكان إيه أوصافه عظيمة جدا في التقوى في الزهد في الورع، حتى قال أبو الصالحين ما كنت أحسب أن الله يكرم الكوفة بحمزة، يعني كان إيه كان عظيما. وبعدين حتى من ضمن أحد اللي قرأ كان متورعا عفيفا يعني إلى شد العفة، كان إيه كان في ذات يوم ماشي في الحر واشتد عطش كان عايز يشرب، وجاء واحد قدم إيه كوباية ما يشربها ما رضيش يقول يشربها، وحكى هو نفسه إيه اللي بيقول فليه ما رضيش يشربها؟ عشان أقرأ القرآن، عشان إيه علم القرآن ما رضيش يقول. شوف كده إيه شوف الورع، لأنه إيه باعتبار إنه علم القرآن ما رضيش يستمتع بحاجة، يعني ايه لا يضيع عمل ما رضيش يشرب موز الميه، وحكاه يعني صاحبه اللي ايه ده برضو اخذ القران ولم يشرب كوب الماء لقراءته عليه القران، كان يكره الاجره على القران رضي الله عنه وارضاه. طيب برضو الامام حمزه راويه اخذ عنه ايه بواسطة بواسطة سليم. البدر السابع اللي هو الإمام الكسائي برضو يبقى شيخه حمزة، نفس الكسائي يبقى شيخه حمزة برضو، بس بقي إمام يعني تصدى القراءة بعد حمزة، بعد إمام حمزة هو تصدى القراءة في كوبا، هو اللي تصدى القراءة. ما إسناد قراءة حمزة الإمام حمزة عن موسى الكاظم، عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن علي بن زين العابدين، عن الحسين بن علي، عن علي بن ابي طالب، عن رسول الله. يعني الله إيه؟ اسناد قراءة الإمام حمزة، وكذلك اسناد قراءة الكسائي لأنه أخذ عن حمزة، فكان اسناد عظيم جدا. حتى ايه تلقى في الكتب الاسنادات يقول لك الناس تنظر إلى اسناد حمزة، يعني بسلسلة ايه كل سلسلة آل البيت في دخلش في ايه اللي آل البيت خاصة. طيب واما علي بن الكسائي نعطوه لما كان في الاحرام فيه تسربله، روى ليس معن ابو الحارث رضا وحفص والدوري في ذكر خلخله. طبعا هو اسمه علي وسموه الكسائي لانه تسربك في احرام خاص احرم به، في احرام خاص احرام خاص كده احرم به يعني ايه سموه الكسائي. وبرضو راويه الاثنين برضو ايه اخذوا عنه مباشرة، يبقى ثلاثة من الائمة اخذوا ايه روايته عنه مباشرة والباقي كله بواسطة، يعني الامام الاول نافع والامام الثاني عاصم والامام الثالث الكسائي، دول ايه روايتهم اخذوا عنه ايه عن مباشرة، والبقية الاربعة البقية اخذوا ايه بواسطة. يبقى الراوي ايه الراوي الاول هو الليث والراوي الثاني حفص الدوري، بقول لكم في الذكر قد خلع يعني مضى، لأن الدوري أخذ عن أبي عمرو، الدوري حفص الدوري أخذ عن أبي عمرو وأخذ عن الكسائي، يعني ليه رواية عن أبي عمرو وليه رواية عن الكسائي. آدم يقول لك إيه وفي الذكر قد خلع يعني قد مضى، يعني إيه ذكرناه قبل مع أبي عمرو والآن هو مع الكسائي، يبقى لما نقرأ نقول دور الكسائي أو دور أبو عمرو أو حفص الدوري، نقول حفص الدوري برضو الكسائي ينفع. خلصنا ايه الائمه السبعه ورواتهم رضي الله عنهم اجمعين. بيقول لك ابو عمرين وليحسب ابن عامر صريح وباقيهم احاط بالولاء، يعني أئمة اثنين صلحاء في العربية، يعني كل واحد أبو عربي وأم عربية، الإمام أبو عمرو والإمام ابن عامر، هذا إيه أبو عمرين وليحسب ابن عامر الصريح، دول صلحاء عرب صلحاء، وباقيهم أحافظ الولاء، الولاء يعني كلهم إيه كلهم موالي، كلهم إيه موالي. لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلة. هنا ما ينسب إلى الإمام نقول ده قراءة، يعني إيه اللي ينسب إلى نافع ما نقولش رواية نقول قراءة نافع، أو ما ينسب لابن كثير نقول قراءة ابن كثير، أو قراءة أبو عمرو أو قراءة ابن عامر، يعني اللي ينسب إلى الإمام هو إيه هو قراءة. وما ينسب للراوي عن الإمام هو رواية، نسميه إيه؟ يعني مثلا نقول إيه رواية ورش عن نافع، أو رواية قانون عن نافع، أو رواية إيه حفص عن عاصم، رواية الشعب عن عاصم، رواية مثلا السوسي عن إيه عن أبي عمرو، رواية الدوري عن أبي عمرو، إيه اللي ينسب للراوي عن الإمام فهو إيه رواية. يبقى الإمام يقول قراءة واللي إيه للراوي يقول إيه يقول رواية. وما ينسب للراوي عن الراوي فهو طريق، ينسب للراوي عن الراوي نقول طريق، مثل ما نقول ايه اخذوا عن ورش الازرق والاصبهاني فنقول ايه قراءه الازرق، نقول ايه طريق الازرق عن ورش، طريق الازرق عن ورش، وكل ما اخذ بالكيف كله طريق، يعني ثلاثه، يعني الاخذ عن الراوي نسميه طريق، يعني الراوي عن الامام رواية، الراوي عن الراوي طريق، على الراوي عن إيه طريق على طول بالك إيه اسمه طريق، حتى لو تسلسلت ولو من طريق بس اسمه طريق. بعد كده يبقى ينسب إلى الإمام، يسند الإمام قراءة، يسند إلى الراوي رواية، وما يسند إلى الراوي عن الراوي فهو طريق. هذه هنا إيه هذه بعد إيه القراءة، هذه معنى إيه لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بهم تمحلة. وهن اللواتي للمواتي نسبتها مناصب فانصب في نسابكم فضلها. هن اللواتي، اللواتي جمع اللاتي، والمواتي معناها المؤاتي بهمزة أبدل، يعني هم ايه اللي جابتوا ايه اعلام للقراءة واعلام للرواية. هنقول ايه اقرأ عن ورش، اقرأ سمان عن ايه عن ورش، عاد الرسول وعاد السلام كان شيء موجودين، فكانت قراءة القرآن كل إيه كل واحد حزم حفظ الرسول يقرأ، ما كانش يقول نافع ولا عاصم، لا دول بعدين تابعين أو تابع التابعين. فبعدين الأئمة رضي الله عنهم وضعوهم أعلام عشان بدل ما يقرأ قراءة بدون ما إيه عارف قراءة إيه، لا يقول بس دي قراءة نافع، يعني دعم إيه يعني أعلام على القراءة، دي قراءة عاصم، هذه قراءة أبي عمرو، هذه رواية السوسي، هذه رواية خلف عن همزة، يعني أعلام تعرف يوم إيه تعرف بالقراءة. هذه معنى إيه هن اللواتي المواتي نصبتها مناصب فانصب في نصاب مقدرة. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطول بها نظم القاف مسائلة، ها أسعى لعل إيه لعل الحروف تعتم ربنا إيه طوى بها إيه القاف تجي مستقيمة على إيه على الباع. هنبدأ في الرموز والقواعد. يقول الإمام جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول، الأول في الأول يعني دليلا على المنظوم أول أول، جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أول، يعني جعلت حروف أبجد هوس أو أبجداس دليلا على إيه على المنظوم أول في أول، جعلت أحرف دي بتاعت أبج ده هي ايه الدليل اللي استدل بيه ايه، طبعا الرمز معناها الاشاره، الرمز معناها الاشاره، بس ايه قال آياتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام إلا رمزة إلا إشارة، الرمز معناه إشارة يعني. فهذا الإمام الشاطبي جعل الحروف دي يمكن إيه القافية تحتمل اسم الإمام أو الراوي فيشير إليه بالرمز الحرف يرمز إيه. فإذا كان البيت يسمح بذكر الإمام أو الراوي يذكر بكل، لم يسمح يشير إليه بالرمز. فجعلت يعني حروف أبا جاد يعني حروف أبا جداز دليلا على المنظوم أولا. نقول هنا إيه زي تنظيم المغرب إيه أبد دهس حطي كلم نصع فضق رسل حد من الوقت. أبد رمز الإمام نافع وراوية، فقول أبد الألف للإمام نافع والباء للراوي الأول اللي هو قالوه والجيم للراوي الثاني هو ورش. تبقى إيه أبد إذا بردي يبقى إيه رمز الإمام نافع وراوية، يأخذ الحرف الأول والراوي الأول يأخذ الحرف الثاني والراوي الثاني اللي يأخذ دهز برضو الدال ابن كثير والهال البز والزين يقوم حطي الهالة بعمر وطال الدول وليال السوسي كلم الكاف ابن عامر واللام لهشام والميم ابن زكوان نصع النون لعاصم والصاد لايه لشعبه والعين لحفص فضق الفال امام حمد والضاد لخلق والقاف لخلاق رست الراي الكسائي والسلاب الحارس والتاء لحفص الدوري. هذه يعني ايه نقول ابج دهج حطي كلم نصع فضق رست ديد الرموز اللي هنعرف بايه اسم الرموز الحرفيه، اسم الرموز ايه الحرفيه المفرده، الرموز الحرفيه المفرده لو فيها تاني رموز حرفيه مركبه. طيب خدنا كم حرف دلوقتي؟ 7 × 3 = 21 برضو الحروف الستة فجينا هاخدهم والواحد هاخدها برضو. خلي بالكم اهم ايه أهم ما يكون في القصيدة الخطبة الأول. إن عرفت الاصطلاح بتاع الشيخ عرفت الكتاب، إذا أخذت عرفت الاصطلاح كويس وخدت بالك منه انكشف قدامك إيه الشاطبي الوافي. ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالوظيفة والصلح. أخذنا من إيه من 7 حروف أخذنا الواو للفيصل 21 والواو 22 للفيصل. نقول من بعد ما اذكر الحرف يعني الكلمه القرانيه من بعد ايه ما اذكر الكلمه القرانيه اسمي رجالها بعد كده اقول يقرأ فلان وفلان وفلان، هنقراها في الشرع عشان ايه ناخدها كويس. المعنى انه يذكر اولا الكلمه القرانيه المختلف فيها، يعني يذكر الكلمه ايه المختلف فيها، ثم يذكر قراءه هذه الكلمه برموزين، قراءه هذه الكلمه برموزين. بعد ما يذكر الكلمه يذكر قرائه برموزين المذكوره سابقا، وهذا ان هذه الرموز في اوائل كلمات متضمنه لمعاني جليله. فاذا قرات هذه الرموز اتى بالواو الفاصله، يعني اما جاب كلمه قرانيه وقال مثلا اقرا فلان وفلان وفلان وانقضت، بعد كده اذا عرف عباره جديده ياتي بالواو فيصل، ياتي بالواو فيصل اذا احتاج لذلك. اما اذا كان الامر لم يحتاج ما يحتاج الى الفيصل. طيب أتى بالواو فاصلة بين الكلمة التي ذكر حكمها والكلمة التي سببنا إيه في حكمه. طيب بعد إيه قوله تعالى إيه في آل عمران